أن من ترك الحسن إلى القبيح عذب بالنار خالدا مخلدا فيها، وأن من ترك القبيح إلى الحسن عذب بالجنة خالدا مخلدا فيها، لأنه إذا كان لا يدرك بالعقل أن لله جل جلاله خلقا هو الجنة أو خلقا هو النار الغائبة. هذا يعني ليس بالضرورة معرفة تلك الحجة، لكن نعلم أن الله عز وجل قطع عنهم الحجة حتى لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، حتى ما يقول يوم القيامة قطع، حتى يقول ما جاءنا رسول، بعث الله إليهم رسول. ولذلك مر علينا أن أهل الفترة القوم الذين لم يأتهم رسول، هذا لا يوجد، لكن تكون بقايا في الناس، كان يكونوا في جبال أو أودية أو كهوف لا يعلمون شيئا عن الرسالة، هذا موجود. وإلا الله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما في أمة الأمة إلا فيها نذير، لكن قد يكون بقايا من الناس لم يعلموا برسالة، أو يكون هناك مجانين ولدوا ونشأوا وماتوا وهم مجانين، أو أن يكونوا شيوخا ما بلغتهم الدعوة، أو يكونوا هكذا يعني أطفالا صغارا من أولاد المشركين. مر هذا البحث فيما سبق من هذا الكتاب الجليل، أنهم يوم القيامة يسألهم الله عز وجل يمتحنهم حتى تقوم الحجة، والامتحان سبق صور منه، إما أن يخلق لهم نارا وجنة فيقول ادخلوها، أو يبعث لهم صورة رسول فيقول صدقوه، فمن عصى فكان إلى النار ومن أطاعت كان إلى الجنة، يعني لا بد من امتحانه حتى تثبت الحجة على إلا ما في أحد إلا وجاءه رسول. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. نعم. فكيف أدرك أن أحدهما معد من عصاته والآخر لأهل طاعته؟ ولو علمنا أننا نعذب على معاص وذنوب متناهية عذابا متناهيا أو غير متناهي، أو نثاب بالطاعة المتناهية ثوابا، نثاب على الطاعة، صلح، نثاب على الطاعة، أو نثاب على الطاعة المتناهية ثوابا غير متناهي لما كان منا إلا الطاعة، فقطع الله تبارك وتعالى هذه الحجج كلها ببعثه الرسل وبالله التوفيق. فقطع الله تبارك وتعالى هذه الحجج كلها ببعثه الرسل، ببعثه الرسل صلوات الله وسلامه عليه، تعالى ربنا تبارك. نعم. ثم ان الحليمي رحمه الله تعالى قال الله عز وجل لا احتج في صحة، ثم إن الحليم رحمه الله تعالى احتج في صحة بعث الرسل بما عرف من خروج الكواكب وعددها وسيرها، ثم بما في الأرض مما يكون قوتا وما يكون دواء لداء بعينه، وما يكون سما وما يختص بدفع ضرر السم وما يختص بجبر الكسر وغير ذلك من المنافع والمضار التي لا تدرك إلا بخبر، ثم بوجود الكلام من الناس، فإن من ولد أصم لم ينطق أبدا. ومن يعني ذو الحليم رحمه الله احتج على أن الرسل مبعوثين، لا رسول بعينه، احتج على أن الرسل مبعوثين من قبل الله تعالى بهذه الحجة، أن الكواكب ومعرفة سيرها وأسماءها ومنازلها وبعض الفوائد منها فيما فيها علامات، فهذه طريق لا يعرف إلا عن طريق الرسل، هذا يقول. وأن الأدوية طبعاً هذا من عندي رحمه الله، ليس كذلك، ما ذكر الله ذلك، ما بين، لكن أراد أن يقول ذلك، وأن الأدوية هذا ضار وهذا نافع إنما جاء من قبيل الرسل، وأن هذا من قبيل التجارب ليس من قبيل الرسل. نعرف ناس في أدغالهم وفي كذا يعرفون أن هذا الدواء ينفع لهذا المرض، ما جاء عن رسول. أراد أن يقول أن هذه الأدوية وهذه الكواكب وهذه الأقوات وهذه كذا لا يعرف خاصيتها ومنافعها إلا إذا كان رسول. هكذا أراد الأخ رحمه اجتهد اجتهد هذا اجتهاده لكن ليس على ذلك دليل والواقع ما أظن إليه ذلك. نعم نقرأ. ثم بوجود الكلام من الناس فإن من ولد أصم لم ينطق أبدا ومن سمع لغة ونشأ عليها تكلم بها فبان بهذا أن أصل الكلام السمع وأن أول من تكلم من البشر تكلم عن تعليم ووحي كما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. قال تعالى حتى لغة الناس لو لم تكن توقيفية ما حد تعلم لغة استدل بذلك طول عليه. نعم. وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان. هل التعليم معنى التلقين أنه علم آدم الأسماء كلها واللغات الموجودة هي لغات آدم عليه السلام أو أنه علمه البيان يعني ألهمه أن يعرف البيان باكتساب من عنده القدرة مخلوقة من الله سبحانه وتعالى المنطق والعقل والفهم لكن هذه القدرة المخلوقة من الله سبحانه وتعالى هي في قوة الإلهام لذلك البشر أن يتعلم تلك المعلومات فلما كان نسبة الآلة لله سبحانه وتعالى فكأن ما تعلمه ذلك البشر منسوب إلى الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول ذلك خلاف كبير في مسألة هذه اللغات هي توقيفية أو أن البشر تعلموها والصحيح أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه علم آدم الأسماء كلها أي الأسماء المعهودة المعروفة عنده ثم أن البشر تواطؤوا على معرفة مسميات لم تكن موجودة أيام آدم عليه السلام إذن هذه اللغات منها ما هو توقيفي وما منها ما هو يعني مصنوع بأيدي الناس مما تعرف عليه الناس مما تواطأ عليه الناس منها توقيفي ومنها تعليم مكتسب منها مكتسب ومنها توقيفي. نعم. ثم إن كل رسول أرسله الله تعالى إلى قومه فلم يخليه من آية أيده بها بحجة آتاها إياه وجعل تلك الآية مخالفة للعادات إن كان ما يريد الرسول إثباته بها من رسالة الله عز وجل أمرا خارجا عن العادات ليستدل باقتران تلك الآية دعواه أنه رسول الله. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أيدهم الله بمعجزات سماها الله آيات وبراهين سميت إيه؟ سميت آيات وبراهين والرسول اللهم صل عليهم وسلم عليهم أجمعين لم يأتي بالآية أولا إنما جاء إليهم فقال إني رسول الله إليكم هكذا كانت دعوة الرسل إلى أقوامهم إني رسول الله إليكم فاعبدوه فجاء بهذه الدعوة فمنهم من يؤمن به ومنهم من يكذبه ومنهم من يكتفي بتكذيبه كله لا يؤمن بها لكن في أثناء دعوته منهم من يطالبه بحجة كما طالب فرعون موسى عليه السلام قال فأتي بآية إن كنت من الصادقين وكذلك بقية الأمم طالبوا أنبياءهم بحجج فبعث الله تلك الآيات والبراهين لتصديق دعوى تلك الرسل فيما يقولون الآية والبراهين جاءت لتصديق الرسل فيما يقولون لكن ما جاءت لأجل أن يقولوا أن هذا هو نبي هذا من لازم ذلك لكن الأصل في الحجة الأصل في البراهين والآيات جاءت لتصديق هذا الشخص الذي جاء بهذه الرسالة وزعم أنه نبي لتبين أنه صادق فيما يقوله إيش تسمى؟ سمى آيات وبراهين ثم سماها بعض الناس معجزة سماها بعض الناس وأبى بعض الناس أن تسمى معجزة سماها خارق من العادة لكن الله سبحانه وتعالى سماها آيات وبراهين فنعرف لما يستقبل إن شاء الله ما الفرق بين هذه الآيات التي للأنبياء والفرق بين المعجزات التي للأولياء والصالحين والفرق بين الخوارق التي للسحر والكهان. نعم. وبسط الحليم رحمه الله تعالى الكلام في ذلك إلى أن قال الكذب على الله تعالى والإفتراء عليه دعوى الرسالة من عنده من أعظم الجنايات لا يليق بحكمة الله تعالى أن يظهر على من تعالى لقطعنا منه البتين. وراد أن يقول أن هذه الآيات والبراهين جاءت لتصديق الرسل فيما يقولون، ما يقول إذا جاءت بالدلالة على النبوة، لكن جاءت لتصديق الرسل فيما يقولون. الشاهد أراد أن يقول والله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، فمن كذب في دعواه أنه نبي فالله لا يؤيده بمعجزة، إنه لو كانت عنده معجزة لفتن الناس، كانت فتنة للناس وإضلال للناس، والله حكيم سبحانه وتعالى لا يكون هذا منه سبحانه وتعالى. ثم استدل بهذه الآية، كيف وجه الدلالة فيما يقوله المؤلف، كيف تطابق، ما وجه المطابقة بين الاستدلال بقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين، وبين ما يقوله المؤلف رحمه الله عن الحليم أن الله عز وجل لا يؤيد الفاجر بمعجزة. عرفتم هذا؟ الآية يعني لو من حروف التعليق تدل على امتناع، يعني امتناع الامتناع، يقول لو جاء زيد لأكرمته، لكن ما جاء زيد فما وقع الإكرام، أليس كذلك؟ فيقول الله سبحانه لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق قولا لم يقله الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى لكان هذا العقاب، فقطعنا منه الوتين. الوتين يعني العرق اللي بجانب العنق، إحدى الأوردة المهمة، يعني يموت الإنسان منه. الله عز وجل يقول لو كذب علينا ما عاقبناه، لكن الله عز وجل استطاعه من سائر الناس فلا يكذب. كيف وجه الدلالة على أن الله لا يؤيد بهذه المعجزة النبي الكاذب؟ قد نزل الله تعالى من هذا الصنع نصا في كتابه، فقال يعني نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا نظهر في وجه الحجة، لن يظهر لي في وجه الحجة على ما يريده المؤلف رحمه الله تعالى، لكن معناها ما أخبرناكم به أن ما قاله صلى الله عليه وسلم صدق. خلاص أبو داود يقول أن ما قاله صلى الله عليه وسلم صدق، ولا تقول ساحر ولا تقول شاعر ولا تقول قول مختلق، لو كان ذلك حصل منه ترى لعذبناه. واضح؟ يعني يؤخذ منها لعل بدلالة المفهوم، يؤخذ منها بدلالة المفهوم أنه لو كان مختلق لعذبه، لو كان مختلق لعذبه، لكن هنا قلنا نحن نتكلم على مسألة أن الله عز وجل لا يجعل المعجزة في يد كاذب، لأن فيه افتتان العباد. اقرأ. قال وكل آية آتاها الله رسولا فإنه يقرر بها عند الرسول أولا أنه رسوله حقا، ثم عند غيره فقد يجوز أن يقرر بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول حقا، أنه صادق فيما يقوله، هذا أولى، أنه صادق فيما يقوله هذا أولى من قول الرسول حقه. وما جعل الرسول، والبر يقول رسول الله لما عرفوا سلوكه وعرفوا مدخله ومخرجه وعلم صدقه وما ذلك، ثم أتى بالبينات التي تدل على ذلك إذا أنكروا ذلك. نعم، أنه صادق فيما يقول حقه. خليه زي ما هي، ما تغيرت القصة، تتفهم ذلك حتى تعلق يقول نعم. نعم، ثم عند غيره، ثم عند غيره وقد يجوز أن يخصه بآية يعلم بها نبوة نفسه ثم يجعل له على قومه دلالة سواها. هذا صحيح، لدي كثير من المعجزات من الآيات يفعلها صلى الله عليه وسلم ثم يقول وأشهد أني رسول الله حقا، مر عليك هذا المر؟ الأثر الكبير أنه صلى الله عليه وسلم بعد إتيان المعجزة فيقول أشهد أني رسول الله حقا. معنى ذلك أن الإيمان بالرسالة واجب عليه صلى الله عليه وسلم كما يجب على السامعين الآخرين الذين بلغتهم الدعوة. يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه رسول الله، ثم يجب على الآخرين أن يعلم أنه رسول الله. واضح هذا؟ نعم. وقد يجوز أن يخصه بآية يعلم بها نبوة نفسه ثم يجعل له على قومه دلالة سواه. نعم. ومعجزات الرسل كانت أصنافا كثيرة، وقد أخبر الله عز وجل أنه أعطى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام 9 آيات بينات: العصا واليد والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والطمس والبحر. طيب، هذه الآيات إن شاء الله كم بقى؟ بقى 10 دقائق؟ 5؟ 10. فأما العصا فكانت حجته على الملحدين. طيب، هذه الآيات جميعا، هذه الآيات التي جاء بها موسى، هذه الآيات اللي يسموها معجزات والبراهين التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه صادق فيما بلغ به فرعون وقومه، هل هي من جنس مقدور البشر ولا ليست من جنس مقدور البشر؟ لما تقول من جنس، كلمة من جنس يعني ليس أحيانا يكون عين، مثلا كونه يرمي عصاه تصير حية تسعى. إذا قلت يمكن للساحر ولا المخترع ولا الدجال أن يرمي حبل فيلتوي أمام الناس كأنه حية، أو يخلق مثلا من جذع النخلة حركة فتصبح كأنها دواب، فتقول أن إذا قلت من جنس المقدور البشر أي أن البشر يستطيعون أن يخلقوا من نجعلوا من الجماد حيوانا يتحرك، ليس بالضرورة يكون حية وليس بالضرورة أن تبتلع، لكن كونها عصا جامدة نوع من أنواع الجماد تنقلب إلى كائن حي، هذا النوع هل يستطيع على البشر ولا يستطيع على البشر؟ لا يستطيع على البشر. عرفنا هذا؟ هذا أمر خارق عن مقدور البشر، فجنس هذا لا يستطيع عليه البشر. لكن إذا عرفنا ذلك فالآية والبراهين ليست بالضرورة أن تكون مقارنة للتحدي كما يقوله بعض أهل العلم. العلم يقولون في معجزات الأنبياء اللي يسموها معجزات آيات، يقول هي آية خارقة للعادة مقصود بها التحدي، ليس بالضرورة يكون مقصود بها التحدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين يديه حين كان في إحدى الغزوات غزوة خيبر وعطش الناس وما عندهم ماء وأرادوا الوضوء، فأتى بالماء القليل صلى الله عليه وسلم فنبع الماء بين أصابعه. هل يستطيع أحد من البشر أن يأتي بالماء القليل فيكثره؟ هذا غير معود البشر، لا يستطيع عليه البشر، لكن ما كان مقصود به التحدي. قد يكون أحيانا مقصود به التحدي، قد يكون أحيانا مقصود به التحدي، لكن ليس بالضرورة أن تكون المعجزة من شرطها أن يكون بها التحدي خلافا لبعض القوم. عرفنا هذا؟ فآيات الله جنسها غير مقدور للبشر، عشان نفرق بين الآية التي أنزلها الله تأييدا لرسله فيما يقولون وبين خوارق العادات التي يأتي بها الكهنة والسحرة والعرافين وما إلى ذلك. قد يأتي الإنسان تدخل في جوف بقرة يخرج من فمها مثلا، أو أنه يذهب من المشرق إلى المغرب في أقل من ساعة يأتيك بأخبار عجيبة، يحصل هذا، قد يكون الجن فيهم هذه القدرة. لكن ولذلك مسألة الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس معجزته لأنه أسرى به في ليلة، لا، إنما أسرى به ليبين للناس عجائب ما شاهده من صنع الله في سماواته، لنريه من آياتنا الكبرى. يؤمرون على ما يرى الله. اللهم صل على محمد. وليبين لهم يعني ليقول لهم ما شاهدهم، إلا كلهم يعرفوا بيت المقدس، كلهم يعرفوا الطريق، وكونه قطع المسافة في زمن قصير ليست هذه من بين المعجزات، فما افتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بين في تلك الرسالة أنه شاهد كذا وشاهد كذا وأمر بكذا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم. في القصة القادمة إن شاء الله سنبين وجه المقارنة بين الآيات البراهين التي للأنبياء والخوارق التي لبعض الصحابة حصلت والأنبياء الصالحين والمعجزات التي تكون لغيرهم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.